الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في هذا الموضع يتحدث المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عن هذه العقيدة العظيمة المباركة التي دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة في جنات النعيم. وهذه أعظم كرامة وأجل عطية، وهي أعظم من عطاء الله سبحانه وتعالى لهم فيما يتعلق بنعيم الجنة ومتع الجنة وملذات الجنة. فرؤية الله سبحانه وتعالى أكبر من ذلك وأعظم، وهي كرامة عظمى ومنة كبرى يكرم الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان في جنات النعيم. والمصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع يقرر هذه العقيدة ويثبتها ويشير إلى ما دل على ثبوتها. وفي أثناء ذلك، أثناء كلامه رحمه الله تعالى في إثبات الرؤية، ذكر كلاما مطولا بعض الشيء يتعلق بالتحذير من المسالك الباطلة والمناهج المنحرفة التي لا تقوم على قدم التسليم والإيمان والإقرار بما جاء به كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فأخذ رحمه الله يشير إلى تلك المسالك محذرا منها، مبينا خطورتها على أصحابها في عقائدهم وإيمانهم وعبادتهم لربهم سبحانه وتعالى. بدأ رحمه الله الكلام بقوله: والرؤية حق. والرؤية حق، أي أن الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في جنات النعيم، حق، أي أمر ثابت متقرر دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى، دلت عليه سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فهو أمر حق ثابت لا مرية فيه، أمر حق ثابت لا مرية فيه لقيام الدلائل العديدة عليه في الكتاب، كتاب الله جل وعلا، وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأشار رحمه الله تعالى أو ذكر رحمه الله تعالى دليلا على ذلك واحدا من القرآن الكريم، وهو قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والقرآن دل على هذه العقيدة في مواضع، منها هذا الموضع الذي ذكره رحمه الله تعالى، وكذلكم قول الله سبحانه وتعالى: على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ينظرون أي إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا النظر الذي يكرمهم الله سبحانه وتعالى به في الجنة، النظر إلى الله عز وجل، له أثره عليهم نظرة وحسنا وجمالا وبهاء، مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: حق لها أن تكون ناظرة وهي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول: على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وكذلكم يقول جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ويقول جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة فسرها نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت الحديث بذلكم في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه، صهيب الرومي، أن الزيادة هي الرؤية. وكذلكم فسر السلف من الصحابة والتابعين الزيادة بذلك، وأيضا فسر السلف من الصحابة والتابعين المزيد في قوله: لهم ما يشاءون فيها، أي الجنة، ولدينا مزيد، فسروا المزيد برؤية الله جل وعلا. وكذلكم يدل على ثبوت الرؤية من القرآن قول الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي الكفار. وهذا الحجب سببه سخط الله عليهم وغضبه سبحانه وتعالى لكفرهم بالله، فحجبهم سبحانه وتعالى وحرمهم من هذا النعيم وعاقبهم بهذا العقاب، فحرمهم من ذلك وحجبهم من ذلك. قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان هؤلاء حجبوا في السخط، فإن أهل الإيمان يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالرؤية لرضاه سبحانه وتعالى عنهم. فمن نفى الرؤية لأهل الإيمان سوى بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، وأصبح الجميع عنده كلهم محجوبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى. فهذه مما أيضا استدل به أئمة السلف رحمهم الله تعالى على إثبات الرؤية من القرآن الكريم. والسنة النبوية، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت بإثبات الرؤية في مواضع كثيرة في الصحيحين وغيرهما، بألفاظ صريحة وكلمات واضحة في تقرير الرؤية وإثباتها، كقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث جرير البجلي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. فجاء الحديث صريحا عن النبي عليه الصلاة والسلام بإثبات الرؤية، وأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة عيانا بأبصارهم، فجاءت الأحاديث بذلكم عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذه الدلائل المثبتة للرؤية قرر المصنف رحمه الله هذه العقيدة بقوله والرؤية حق، والرؤية حق أي ثابتة لا مرية فيها ولا شك في ثبوتها لقيام الدلائل الواضحات والبراهين البينات على إثباتها من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال والرؤية حق لأهل الجنة، والرؤية حق لأهل الجنة، فهي كرامة يكرم الله سبحانه وتعالى بها أهل الجنة وينعم عليهم بهذا النعيم الذي هو أعظم نعيم. ولهذا جاء في الصحيح في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقول الله سبحانه وتعالى هل تريدون شيئا أزيدكم، يقول الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجنا من النار، فيقول سبحانه وتعالى إن لكم عندي وعدا أنا منجزكموه أو سأنجزكموه أو كما جاء في الحديث، فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله سبحانه وتعالى فما أعطوا شيئا أحب إليهم أو أفضل من رؤية الله سبحانه وتعالى. فهذه كرامة يكرم الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان، يكرمهم بهذه الكرامة العظيمة والمنة الكبيرة، يكرمهم بها في جنات النعيم. قال لأهل الجنة، لأهل الجنة بغير إحاطة، بغير إحاطة، فالرؤية ثابتة والإحاطة غير حاصلة، ولا والإحاطة غير حاصلة، لأن الله سبحانه وتعالى تراه الأبصار ولا تدركه ولا تحيط به، تراه الأبصار ولا تدركه ولا تحيط به. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر، والقمر مع أنه مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى نراه ولا نحيط به رؤية، نراه ولا نحيط به رؤية، فالرؤية ثابتة لكن الإحاطة غير حاصلة أو غير واقعة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، لأن الإدراك هو الإحاطة، فنفى الإدراك، ونفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالرؤية تقع والإدراك لا يكون. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى بغير إحاطة، بغير إحاطة، أي أنهم يرون الله سبحانه وتعالى لكن هذه الرؤية لا تكون رؤية بإحاطة، والله سبحانه وتعالى أعظم من أن يحيط به خلقه علما أو بصرا أو نظرا، الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. قال من غير إحاطة ولا كيفية، من غير إحاطة ولا كيفية، ونفي المصنف رحمه الله تعالى للكيفية هو نفي على جادة السلف في نفيها، وهو نفي العلم، بمعنى أنهم يرون الله سبحانه وتعالى، يرون الله سبحانه وتعالى رؤية حقيقية، رؤية ثابتة، والرؤية هذه لها كيفية وهي ثابتة، لكنهم يرونه ويرونه سبحانه وتعالى، وهذه الرؤية ثابتة لكن لا نكيف، هذه الرؤية ثابتة ولكن لا نكيف، لا نخوض في هذا الأمر بكيف. والشأن في هذا الباب كالشأن فيما جميع ما ورد من الأمور التي تكون يوم القيامة من صفات الرب سبحانه وتعالى ونحو ذلك، نثبتها ونقر بها، لكن لا نخوض في كيفيتها ولا نعلم كيفيتها. فليس النفي نفيا لوجود الكيفية، ليس النفي نفيا لوجود الكيفية، فالرؤية ثابتة ولها كيفية ومتحققة، لكن النفي هنا منصب على العلم، منصب على العلم، علم العبد بذلك. ولهذا قال بلا كيف، كقول السلف رحمهم الله في الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف. ومراد بلا كيف أي بلا تكييف، بلا كيف نعلمه، فليس نفيا للكيف أو لوجوده، وإنما نفيا للعلم به، وإنما هو نفي للعلم به. والمصنف كما مر معنا أثبت الرؤية وقال إنها حق، ونفى التكييف، ونفى التكييف، يعني أن يخوض الإنسان في هذا الباب ببحث عن كيفيات لأمور هي مغيبة عنه، لا سبيل له إلى العلم بها. قال: بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا، كما نطق به كتاب ربنا، أي كما نطق كتاب ربنا بهذا الأمر وبإثبات هذا الأمر، وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. وأشار رحمه الله إلى دليل واحد من القرآن على ذلكم، لأن الكتاب الذي كتبه والمصنف الذي صنفه مصنف مختصر لا مجال فيه لبسط الأدلة، فاقتصر رحمه الله تعالى على دليل واحد، وهو قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهو أصرح دليلا في القرآن على إثبات الرؤية، على إثبات الرؤية. قال: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة من النظرة، وهي الحسن والجمال والبهاء. وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة جميلة بهية مشرقة، مثل ما مر قبل قليل معنا، قال: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي على وجوههم نظرة، على وجوههم نظرة حسن وجمال وبهاء يكسو وجوههم. فقوله وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة بهية إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. لاحظ هنا أن النظر أضاف إلى الوجه الذي هو موضع الإبصار، والذي فيه العينان، فأضاف النظر إلى الوجه. قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأضاف النظر إلى الوجه الذي هو محل الإبصار وفيه العينان، وعد النظر بإلى، قال: إلى ربها، عداه بإلى. والنظر إذا عدي بإلى لا يكون إلا النظر بالباصرة بالعين، فكيف إذا انضم إلى ذلك إضافة ذلكم إلى الوجه الذي هو محل النظر؟ أما إذا عدي النظر بنفسه، قالوا: انظرونا نقتبس من نوركم، فهو بمعنى الانتظار. وإذا عدي بفي، أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فهو بمعنى التفكر والاعتبار. لكن إذا عدي بإلى، إلى ربها ناظرة، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذا كله نظر بالباصرة بالعين. فالنظر إذا عدي بإلى إنما يكون النظر الذي هو بالعين، ومعرفة ذلك يتبين به خطأ المتأولة الذين لا يثبتون الرؤية ويحملون النظر هنا على معنى الانتظار أو على معنى التفكر والاعتبار، وهذا خطأ، خطأ لا تسعفهم فيه اللغة في دلالتها، لأن النظر إذا عدي بنفسه كان بمعنى الانتظار، وإذا عدي بفي كان بمعنى التفكر والاعتبار، أما إذا عدي بإلى فإنه لا يكون إلا بالنظر بالباصرة التي هي العين. فكيف إذا انضم إلى ذلكم إضافة هذا النظر إلى الوجه؟ قال وجوه يومئذ ناظرة. وإذا قيل إن المراد بالنظر هنا الانتظار يفسدون بهذا الفهم معنى الآية ومدلولها، لأن المعنى ماذا سيكون؟ وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة بهية إلى ربها ناظرة أي منتظرة ثواب الله، يعني لم تثب بعد ولم يصل إليها الثواب بعد، وهي منتظرة ثواب الله سبحانه وتعالى وهي ناظرة، يعني حسنة بهية، المعنى يذهب ويضيع تماما. لكن معنى الآية كما هو واضح ومتقرر أن وجوه أهل الإيمان في الجنة تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، فيثمر هذا النظر أن تكسى تلك الوجوه نظرة وحسنا وبهاء لفوزهم بهذا النعيم العظيم ألا وهو النظر إلى وجه ربهم الكريم سبحانه وتعالى. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال وتفسيره على ما أراد الله تعالى، وتفسيره يعني تفسير هذا الذي في, في, في, في الآية على ما أراد الله تعالى وعلمه، على ما أراد الله تعالى وعلمه. وينبغي أن يحمل قول المصنف رحمه الله، ينبغي أن يحمل قول المصنف رحمه الله تعالى على التكييف وما يتعلق بالكيفية. لماذا؟ لأن المصنف مر معنا قريبا أنه أثبت الرؤية وقال إنها حق وقررها واستدل لها، والرؤية معناها تفسيرها من حيث المعنى معناها واضح ليس خافا. فإذا المصنف لما قال تفسيره لم يرد بذلك تفويض المعنى، لم يرد بذلك تفويض المعنى بمعنى أن الرؤية معناها مجهول لا يعرف، لم يرد ذلك، وإنما أراد نفي علمنا بالكيفية وأن كيفية ذلك على ما أراده الله سبحانه وتعالى وعلمه، على ما أراد الله سبحانه وتعالى ذلك وعلمه، وخاصة أنه قريبا قال ولا كيفية، ولا كيفية. فتفسير ذلكم أي الكيف الله أعلم به، فيحمل كلام المصنف على أنه أراد بذلك التكييف أو الكيفية، فكيفية ذلكم الله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. ويحمل على هذا المحمل لأنه مر معنا إثباته رحمه الله للرؤيا وتقريره أنها حق واستدلاله لها بالدليل الواضح الصريح على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، يعني إذا قيل كيف ذلكم يقال على ما أراد الله وعلى ما علم سبحانه وتعالى، يفوض العلم بالكيف إلى الله، يفوض العلم بكيفية ذلكم إلى الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله للسائل الذي قال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومراده رحمه الله بقول الاستواء معلوم أي المعنى، معناه معلوم من حيث المعنى، نعرف فرق، نعرف الفرق بين استوى مثلا ونزل غضب رضي إلى غير ذلك، هذه كلها ألفاظ معانيها معلومة ومدلولاتها معلومة. فقال الاستواء معلوم أي من حيث المعنى، والكيف قال مجهول، ولم يقل رحمه الله معدوم، لأن الكيف موجود، صفات الله سبحانه وتعالى لها كيفية، لكن النفي هنا منصب على العلم. الكيف مجهول أي لا نعلمه، الكيف مجهول أي لا نعلمه، لا علم لنا بالكيف. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا بالصفات ولم يخبرنا بكيفياتها، فنثبت ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى، وما لم يأتي به خبر في الكتاب ولا في السنة لا نقول فيه ولا نخوض فيه بغير علم، لا نقول فيه بغير علم ولا نخوض فيه بغير علم. قال: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. كل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، أي هو حق كما قال عليه الصلاة والسلام ونؤمن به. ومن ذلكم الأحاديث العديدة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام الصريحة في إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال: فكل ما جاء في ذلكم من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، أي فهو حق كما قال صلوات الله وسلامه عليه، ونثبته ونؤمن به ونمره كما جاء عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. قال: ومعناه على ما أراده الله، ومعناه على ما أراده الله. وهذه أيضا كسالفتها توهم، يعني مثل هذه العبارات توهم تفويض المعنى، لكن إذا عرفنا أن المصنف رحمه الله قرر إثبات الرؤية وأنها حق واستدل لها من كتاب الله سبحانه وتعالى وأثبتها، فكلامه ذلكم يحمل على نفي التكييف أو نفي التفسيرات الباطلة والتأويلات الباطلة مما سيشير إلى بعضه محذرا منه رحمه الله تعالى. ولهذا قال: ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. معناه على ما أراد الله، معناه على ما أراد الله، ومراد الله سبحانه وتعالى من هذه الصفات واضح، المراد واضح، المعنى واضح، نحن خوطبنا بمعاني واضحة، لم نخاطب بألفاظ لا يفهم معناها، بل كتاب الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين واضح، بين واضح، ليس بالألغاز ولا الأحاجي ولا الكلام الذي لا يفهم، بل هو كلام واضح المعنى. فعلى مراد الله سبحانه وتعالى، والمراد ظاهر، أن نثبت ما أثبته الله وأن نثبت ما أثبته رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. وهذا فيه تحذير من المصنف رحمه الله تعالى من التأويلات الباطلة، من التأويلات الباطلة التي يعمل أصحابها على صرف النصوص التي تثبت الرؤية، فيحملونها على معاني بعيدة، مثل ما مر معنا قريبا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا أي منتظرة لثواب الله، قالوا ناظرة أي منتظرة لثواب الله. فقول منتظرة لثواب الله قرروه مع مخالفة لدلالة اللغة فرارا من إثبات ماذا؟ الرؤية، فرارا من إثبات الرؤية. ولهذا حذر المصنف رحمه الله تعالى من مثل هذه المسالك. قال: ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، يعني لا نصرف هذه النصوص عن دلالاتها الظاهرة ومعانيها البينة إلى معاني بعيدة بآرائنا، بأهوائنا. قال: ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولا متوهمين بأهوائنا، بأهوائنا. وهذه حال أهل البدع الذين يتوهمون شيئا ثم ينبني على هذا التوهم دخول في أهواء باطلة وضلالات وضلالات سنيعة، مثل ما حصل منهم في هذا الباب أن توهموا أن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى يقتضي التشبيه. فماذا حصل لما وقعوا في هذا التوهم؟ فروا من هذا الشيء الذي توهموه، إلى تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة له جل شأنه في كتابه وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فتوهموا أولا توهما خاطئا، وبنوا على هذا التوهم الخاطئ نفي صفات الله سبحانه وتعالى، ولهذا حذر المصنف رحمه الله من هذه التوهمات، وبين ما تجنيه على أصحابها من عقائد وأهواء وضلالات عديدة. قال: ولا متوهمين بأهوائنا، أي لا نمضي في آيات الصفات وأحاديث الصفات بالأوهام، لأن حال أهل البدع أنهم يمضون في هذا الباب بالأوهام، وبناء على الأوهام الخاطئة والظنون الفاسدة يبدأون في ماذا؟ في صرف النصوص عن دلالاتها. عندما يقرأ مثلا الرحمن على العرش استوى، يتوهم أنه إذا أثبت الاستواء لله تبارك وتعالى على العرش حقيقة أن يكون هذا مثل استواء الإنسان على السفينة ومثل استواء الرجل على الدابة، وأنه محتاج إليها. ولهذا يقولون: لو أثبتنا الاستواء لله حقيقة للزم من ذلكم أن يكون الله محتاجا إلى العرش. هذا توهم ومبني على قياس فاسد لصفات الله جل شأنه بصفات المخلوقين. فلما وجد لديهم هذه التوهمات الفاسدة والظنون الباطلة بنوا عليها نفي الصفات وتحريفها وصرفها عن دلالاتها. ولهذا يحذر المصنف رحمه الله من مثل هذه المسالك بقوله: ولا متوهمين بأهوائنا، قال: فإنه ما سلم في دينه، يعني لا يسلم أحد، دينه، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن يسلم الإنسان، دينه إلا إذا سلم الأمر لله واستسلم لله سبحانه وتعالى وتلقى ما جاء عن الله بالتسليم والقبول، مثل ما قال الإمام الزهري رحمه الله في كلمته العظيمة الجليلة، قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فلا يمكن أن تكون سلامة إلا بالتسليم، لا يسلم العبد من الخطأ، من الزلل، من الانحراف، من الباطل إلا بالتسليم. فالله جل وعلا منه الرسالة، والنبي عليه الصلاة والسلام عليه البلاغ وبلغ البلاغ المبين، وعلينا التسليم، أن نسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمسلم يجب عليه أن يقف في هذا الباب وفي جميع أمور الدين على قدم التسليم، يسلم الأمر لله سبحانه وتعالى، فلا يعترض ولا ينتقد ولا يقابل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بهواه أو برأيه أو بعقله أو بوجده أو بذوقه أو بغير ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا تكون السلامة إلا بالتسليم. قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن يسلم دين إلا بهذا. قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام ورد ما اشتبه عليه إلى عالمه، ورد ما اشتبه عليه إلى عالمه. والاشتباه هنا يحتمل أن يراد به أحد أمرين: إما الاشتباه من حيث الكيفية، وهذا الاشتباه اشتباه مطلق لا سبيل إلى العلم به، هذا النوع من الاشتباه هو اشتباه مطلق لا سبيل إلى العلم به، فالكيفية لا علم لنا بها ولا سبيل لأحد إلى أن يعلم بالكيفية، لأن العلم بكيفية الشيء لا بد فيها من أمور حتى يتحقق له العلم بالكيفية وهي منتفية، فالكيفية لا سبيل إلى العلم بها، كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. فالاشتباه إما أن يراد به الكيفية فيكون الاشتباه مطلق، يكون الاشتباه هنا مطلق لا علم لأحد به، أو يكون الاشتباه في المعنى، أو يكون أراد بالاشتباه هنا في المعنى فلا يكون مطلقا وإنما يكون نسبيا، لأنه ليس في آيات الصفات ما هو مشتبه المعنى اشتباه مطلقا بحيث لا يعلمه أحد، ليس في آيات الصفات ولا أحاديث الصفات ما هو مشتبه اشتباها مطلقا بحيث لا يعلمه أحد. فإذا كان المراد بالاشتباه هنا من حيث الكيف فالاشتباه مطلق، وإذا كان المراد بالاشتباه من حيث المعنى فهو نسبي. فقول المصنف وما اشتبه عليه ورد ما اشتبه عليه إلى عالمه، ورد ما اشتبه عليه إلى عالمه. إذا سئل مثلا عن كيفية صفات الله، هذا معلوم ولا مشتبه؟ ليس بمعلوم، هذا أمر مشتبه لا نعلمه. ولهذا تأمل الآية الكريمة، قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر مشتبهات. الاشتباه هنا وأخر متشابهات، التشابه هنا إما أن يكون المراد به من حيث الكيف فهو مطلق، ويجب أن نقف على قوله وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. المتشابه التشابه المطلق هذا لا يعلم تأويله إلا الله، ويجب أن نقف على إلا الله. وإذا أريد بالتشابه من حيث المعنى، فيجوز الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون تأويله. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فإذا التشابه قد يراد به الكيف فيكون تشابها مطلقا، وقد يراد به المعنى فيكون تشابها نسبيا، يعني يشتبه على البعض لكن لا يشتبه على الراسخين في العلم، من رسخت أقدامهم في العلم لا يشتبه عليهم. إذن إذا اشتبه على الإنسان الأمر ماذا عليه أن يصنع؟ قال: ورد ما اشتبه عليه إلى عالمه. إن كان من حيث الكيف يرد المشتبه عليه إلى عالمه ويقف عند هذا الحد. لكن إذا كان من حيث المعنى، اشتبه عليك معنى من المعاني المتعلقة بآيات الصفات، فماذا عليك حال اشتباهه عليك؟ ترد المعنى إلى عالمه تقول الله أعلم، لا تخوض بلا علم فيما اشتبه عليك معناه، لكن في الوقت نفسه ماذا؟ تسعى سعيا صحيحا إلى العلم بمعناه، لأن العلم بمعناه معروف لا لا لدى الراسخين لدى المحققين. فإذا كان من حيث الكيف تكله إلى العالم إلى عالمه وتقف، أما من حيث المعنى تكله إلى عالمه حال اشتباهه عليك وتعمل على ماذا؟ تعمل على معرفته بالطرق والمسالك الصحيحة المعتبرة. قال ورد ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا يثبت قدم الإسلام، ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم. لا تثبت قدم المسلم ولا تكون قدمه ثابتة في هذا الدين وخطواته صحيحة وسيره مستقيما إلا إذا كان مستسلما، إلا إذا كان مستسلما. أما إذا كان والعياذ بالله يقابل الأحكام والأوامر بالاعتراض، ويقابل الأخبار والعقائد بالانتقاد، لا يسلم بل يعترض في صفات الله، يبحث مثلا عنها بكيف، في أفعال الله سبحانه وتعالى يبحث عنها بلما، لما فعل الله ولما كذا ولما لم يحكم بكذا، فلا يسلم وإنما يمضي معترضا منتقدا. فبمثل هذه المسالك لا تثبت قدم الإسلام، لا تثبت المسلم قدم، بل ينحرف ويزيغ مثل ما سيأتي توضيح المصنف رحمه الله تعالى لذلك. فالقدم لا تثبت إلا بالتسليم، لا تثبت إلا بالتسليم. قال ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم، يعني إلا أن يكون العبد مستسلما يتلقى ما يأتيه عن الله وما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسليم. وهذه مهمة العبد، هذه مهمة العبد، مهمته أن يسلم وأن يستسلم وأن ينقاد. أما إذا كان كل ما جاءه أمر اعترض، وكل ما جاءه خبر انتقد، ولماذا هذا ولماذا لم يكن كذا، لماذا لم يؤمر بكذا، فبمثل هذه الاعتراضات والانتقادات لا تثبت الإنسان قدم في الإسلام أو سيرا على النهج الصحيح والمسلك المستقيم في دين الله تبارك وتعالى. ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم. ومن رام ما حذر عنه علمه، من رام ما حذر عنه علمه، مثل التكييف، التكييف حذر عنا علمه لا سبيل لنا إلى العلم به، فمن رام يعني من طمعت نفسه أن تعلم الأمر الذي حضر عنها علمه إلى ماذا ستكون النهاية، إلى ماذا ستكون النهاية، يعني الإنسان الذي يريد أن يتخطى حدود مقدوره وما يسر الله سبحانه وتعالى له علمه. نحن في الأمور المشاهدة، في الأمور المشاهدة المحسوسة، عندما يحاول إنسان أن يتجاوز حده وقدرته مثلا في السمع، أو قدرته مثلا في البصر، أو قدرته مثلا في الشم أو نحو ذلك، تجد إذا حاول أن يتجاوز حده يحاول محالا. مثل يعني شخص مثلا في هذه المنطقة يريد أن يستمع بأذنه ما يقال في أقصى الدنيا، يقول أنا الآن أتصنت وأحاول أن أسمع ما يقال مثلا في أقصى الدنيا بسمعه المجرد، يريد أن يصل بسمعه المجرد إلى شيء فوق حده، لا يحصل شيئا بل يحاول محالا. فإذا كان سمع الإنسان له حدود وبصر له حدود حواسه الأخرى له حدود أيضا عقله له حدود، فإذا جاوز الإنسان بعقله حدوده ما حد للعقل فإنه يقع في أنواع من الباطل وأنواع من الضلالات. ولهذا يقول ومن رام ما حضر عنه علمه، حضر أي منع، الحضر هو المنع، من رام ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم، ولم يقنع بالتسليم. يعني مثال، يعني لو أن شخصا جاءه حكم من الأحكام والحكمة من ذلك الحكم ليست معروفة، لا ليست معروفة، وأخذ يحاول أن يستظهر الحكمة ويبني العمل بذلك الحكم على معرفة الحكمة، فلا ينقاد ولا يستسلم لذلكم الأمر، ويحاول في الوقت نفسه أن يصل إلى علم ما حضر عنه وما منع منه. فإذا كان الإنسان بهذه الصفة من رام ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد، حجبه مرامه، يعني هذا المرام الذي قام في قلبه أو المطلب الذي قام في قلبه عن خالص التوحيد. لأن خالص التوحيد إنما ينتظم، خالص التوحيد إنما ينتظم بالإيمان بالله وبأقدار الله، مثل ما قال الإمام، مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما، الإيمان بالقدر نظام التوحيد، الإيمان بالقدر نظام التوحيد. فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. أين توحيد العبد إذا كان يعترض وينتقد ويتلقى أوامر الله وأحكامه بالاعتراض، لما كذا لما كذا؟ حقيقة الموحد أن يقول بما أمر الله، حقيقة الموحد والتوحيد أن يقول بما أمر الله حتى ينقاد لأوامر الله. لكن إذا رأيت الشخص يقول لما أمر الله، هذه تدل على أنه ليس عنده تهيؤ ولا إقبال على الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى وما دعاه الله إلى القيام به. فرق بين من يقول لما أمر الله ومن يقول بما أمر الله. الذي يقول لما أمر الله كلمته هذه تدل أنه ليس متهيئ ولا مستعد للاستسلام والانقياد. أرأيتم شخصا أمره آمر بشيء وقال لما أمرتني بكذا، هل هذه الكلمة تدل على استعداده وتهيئ نفسه؟ فرق بين من يقول لما أمر الله ومن يقول بما أمر الله. الذي يقول بما أمر الله هو مستعد للعمل وسؤاله وبحثه في الذي أمره الله سبحانه وتعالى به ليفعله، أما الذي يقول لما فهذا غير متهيئ ولا مستعد للعمل، وإنما قام على الانتقاد والاعتراض، والله سبحانه وتعالى يقول لا يسأل عما يفعل، فهذا باق على الاعتراض والانتقاد وليس متهيئا للاستسلام والانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى. ولهذا يحجبه هذا المرام عن خالص التوحيد، يحجبه هذا المرام عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. كيف تصح منه هذه الأشياء وهو شخص يتلقى أحكام الله بالانتقاد والاعتراض وعدم الاستسلام والانقياد؟ ثم إنه بهذا المسلك، مسلك عدم الاستسلام وتلقي الأحكام بالاعتراض والانتقاد، يجني على نفسه جناية عظيمة جدا، تصبح حاله كما وصف المصنف رحمه الله تعالى بقوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار. يصبح بهذا جنى على نفسه لما أصبح يتلقى أوامر الله وأحكامه وما جاء عنه سبحانه وتعالى بالاعتراض بالانتقاد لا يقابلها بالتسليم، يكون بذلكم جنى على نفسه جناية عظيمة بأن ذلكم أي أن ذلكم يؤدي به إلى التذبذب. يصبح إنسانا متذبذبا بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها، يعني تجره وتجني عليه يجني عليه شؤم عقيدته إلى أن يكون بهذه الحال، موسوسا شاكا تائها محتارا لا يدري ما يعتقد، كثير التلون كثير الانتقال من عقيدة إلى عقيدة، من قول إلى قول، من رأي إلى رأي. وهذه حال أهل الباطل، الباطل لا يقر لهم قرار، وما أكثر تلونهم في العقائد والأديان. ولما كان السلف رحمهم الله يذمون السلف يذمون أهل البدع بأنواع من الذم، مما ذموهم به التلون في الدين، التلون في الدين، يقول إياكم والتلون في الدين، لأن مثل هذه الطرائق تجر الإنسان إلى التقلب، تجده يصبح في عقيدة ويمسي في عقيدة أخرى وينتقل من عقيدة إلى عقيدة متذبذبا تائها شاكا لا يقر له قرار ولا يثبت له اعتقاد. أحد هؤلاء جاء مرة إلى الحسن البصري رحمه الله وقال له أريد أن أتناظر معك، يعني عنده شكوك وعنده اضطرابات، فجاء إلى الحسن وقال أريد أن أتناظر معك بما يحمل من شبهات وشكوك واضطرابات، قال أريد أن أتناظر معك. قال أما أنا فعلى بينة من ديني، وأما أنت فرجل شاك فابحث عن رجل شاك مثلك تناظر معه، أما أنا على بينة من دين، الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، هكذا قال السلف، من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، يعني لا يثبت على عقيدة. أحد هؤلاء جاء للإمام مالك رحمه الله، أحد هؤلاء جاء للإمام مالك وقال له أريد أن أتناظر معك. قال له مالك رحمه الله فإن غلبتني، قال تتبعني، قال فإن غلبتك، قال أتبعك، قال فإن جاء شخص ثالث وغلبنا، قال نتبعه. قال يا هذا الدين ليس لمن غلب، الدين ليس لمن غلب، ليس الدين يجعل بهذه الطريقة عرضة للخصومات. الآن يعني قد يأتي عوام جهال علمهم بمسائل الدين قليلة ويتناظرون، وبعضهم إذا أراد أن يناظر صاحبه يفسر عن أكمامه، إذا أراد أن يناظر صاحبه يفسر عن أكمامه من أجل المناظرة، والعلم بمعزل عنهم. ثم يقول أحدهما أسكته، وربما كان كل من المتناظرين من أجهل الناس بدين الله سبحانه وتعالى وأبعدهم عنه. دين الله ليس بالمناظرة وليس الدين لمن غلب، الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال له مالك رحمه الله يا هذا الدين ليس لمن غلب، الدين ليس لمن غلب، ليست القضية أن يتجادل متجادلان ويكون الحق مع الغالب، الحق قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يتناظر اثنان في مسألة من مسائل الدين وأحدهما يسكت الآخر ويكون كلاهما بعيد عن الحق وبمعزل عن الحق، الدين قال الله قال رسوله، الدين قال الله قال رسوله، نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونعتقد كذا لقول رسوله صلى الله عليه وسلم كذا. أما الآراء والأهواء والفلسفات والمنطق وعلم الكلام وغير ذلك، كل هذه لا يبنى عليها دين الله سبحانه وتعالى. دين الله قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من لا يثبت على قدم التسليم ولا يتلقى ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بالتسليم يصل إلى هذه المرحلة التي وصف المصنف رحمه الله، قال فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. لأن هذه الموروثات التي عند الكلامية والمنطقية والفلسفية والآراء التي ملأ نفسه بها وشحن نفسه بها تجعله بهذه المرتبة وبهذه الحال، لا مؤمنا مصدقا لأن شكوكه وشبهه تحجبه عن حقيقة الإيمان وصافي المعرفة وصحيح الإيمان كما ذكر المصنف قبل قليل، ولا جاحدا مكذبا لا يجحد عمدا وقصدا ويقول أنا لا أقبل الكتاب ولا أقبل السنة، ولكنه يظنه بمثل هذه الطريقة مقر بالكتاب ومقر بالسنة، وفي الوقت نفسه عنده هذا الجحد وهذا التكذيب وعدم الإيمان لما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله ذكره المصنف في أثناء كلامه على الرؤية تحذيرا من مثل هذه المسالك الباطلة والمناهج المنحرفة، ثم رجع إلى موضوع الرؤية الذي هو بدأ بالحديث عنه رحمه الله. قال ولا يصح الإيمان بالرؤية، أي رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى لأهل الإسلام في دار السلام في الجنة، ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها بوهم أو تأولها بفهم. يعني لا يكون إيمانه بالرؤية صحيحا إذا كان بنى ذلك على الأوهام وأخذ يتوهم في الرؤية بأوهام وظنون لا تصح ومعان لا تستقيم. فمن كان كذلك لا يصح إيمانه بالرؤية لمن اعتبرها بوهم أو تأولها بفهم، يعني أخذ يتأول معنى الرؤية الصحيح الثابت بالفهوم الخاطئة التي وجدت عند أرباب البدع وأهل الباطل. فمراده بقوله بفهم أي بالفهوم الباطلة، بفهم أي بالفهوم الباطلة. فإذا وجد عند إنسان فهم باطل هل سيثبت الرؤية أو يتأولها ويصرفها عن معناها الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه؟ قال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل. إذ كان تأويل الرؤية تفسيرها وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية يضاف إلى الله سبحانه وتعالى ترك التأويل، ومراده بالتأويل أي التأويلات الباطلة. قال رحمه الله تعالى ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها بوهم، يعني اعتبر الرؤية بناء على ما قام في وهمه من معاني فاسدة أو ما قام في وهمه من تشبيه مثلا أو نحو ذلك، لمن اعتبرها بوهم أو تأولها بفهم أي بفهم قام عنده لا على الفهم الصحيح أو المعنى الصحيح الذي دلت عليه، وإنما فهم قام عنده وتقرر لديه فأراد أن يفهم الرؤية على المعنى الذي قام عنده متأولا لها صارفا لها عن معناها الحق ومدلولها الظاهر من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فمن كان بهذه الصفة لا يصح إيمانه بالرؤية حتى وإن قال إنه يؤمن بها فإذا قال إنه يؤمن بالرؤية ولكن المراد بالرؤية الانتظار مثلا مثل ما مر معنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال أنا أؤمن بالنظر لكن معناه الانتظار، هل هو مثبت أو نافي؟ فإذا كان يتأولها بفهم لا يكون مثبتا حتى وإن أوهم بقوله أو بظاهر قوله أنه يثبت ظاهر النص أو مدلول النص إذا كان لا يثبت معناه بل يصرفه إلى معان بعيدة أو تأويلات بعيدة. فإذا كان بهذه الصفة لا يكون مثبتا بل يكون جاحدا معطلا. قال إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل، ترك التأويل، والمراد بترك التأويل أي الباطل الذي عرف عن أهل البدع الذي هو تحريف النصوص وصرفها عن ظاهرها. وليس مراد المصنف هنا ترك التأويل الذي هو التفسير، وإنما مراده بذلك التأويلات الباطلة التي وجدت عند أهل الباطل من صرف للنصوص عن ظاهرها بغير مستند وبغير دليل. ولهذا الصواب أن يقال عن ذلك التحريف، يعني إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل، المراد بالتأويل هنا التحريف، لا يكون مثبتا للرؤية من يحرف المعنى، هذا مراد المصنف، لا يكون مثبتا للرؤية من يحرف المعنى، الذي يحرف المعنى ما أثبت وإن زعم أنه مثبت. قال إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المرسلين، لأن دين المرسلين قائم على التسليم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أولا نزه نفسه سبحانه وتعالى عما يصفه به أعداء الرسل، قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله سبحانه وتعالى من النقص والعيب. فنهج المرسلين هو النهج الذي يجب أن يقتفى والسبيل الذي يجب أن تسلك وأن يكون عليها المسلم، وهي لزوم التسليم. قال وعليه دين المرسلين أي دينهم قائم على التسليم والاستسلام لله سبحانه وتعالى ولما جاء عنه سبحانه وتعالى. وبهذا يكون انتهى ما يتعلق ببحث الرؤية. وفي أثنائه كما مر حذر المصنف من مسالك أهل الباطل القائمة على عدم الاستسلام لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخوض في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بالأوهام والظنون والتأويلات الباطلة التي جنت على أصحابها تعطيلا وجحدا، وجنت عليهم أيضا شكوكا واضطرابا وتذبذبا كما أوضح ذلكم المصنف رحمه الله تعالى. ومثل ما مر معنا سابقا الرؤية حق ودلائلها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه كثيرة، والمؤمن يثبت ذلكم ويؤمن به ويطمع طمعا عظيما أن يكون ممن يكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذا النعيم العظيم والفضل الكبير. أما والعياذ بالله من يجحد ذلك، من يجحد ذلك، يجحد أن المؤمنين يرون ربهم، هل يقوم في قلبه طمع؟ هل يقوم في قلبه طمع لهذا النعيم وهذا الفضل؟ ولهذا أحد الأفاضل أخبرني بقصة طريفة، يقول كنا في مجلس وكان فيه رجل يجحد الرؤية، يقول وفي المجلس رجل يجحد الرؤية، فأراد أن يتفلسف، هكذا يقول لي، أراد أن يتفلسف علينا بعقله لجحد الرؤية. قلت له انتظر قليل، ورفعت يدي والمجلس فيه ناس وفيه عوام كثر. قال ماذا تصنع؟ قال أنت تؤمن بالرؤية؟ قال لا. قال أنا سأدعو الله الآن وأرجو من الجميع أن يؤمن أن يحرمك الله من الرؤية مثل ما أنك تجحدها، فأنا سأدعو وأمنوا يا أخوان. قال لا لا تدعو. قال لا تدعو. قال لما لا أدعو وأنت تجحد أصلا، تقول الله لا يرى ولا نثبت له رؤية، فما دمت أنت تجحد من أي شيء تخاف إذا دعوت؟ فأنا سأدعو وأمن. قال لا، وأخذ يمنعني من الدعاء. فالشاهد أن يعني هذا من الاضطراب الذي في قلوب هؤلاء وفي نفوس هؤلاء والحال البئيسة التي يعيشها هؤلاء بسبب مثل هذه العقائد الباطلة. أما المؤمن الذي أكرمه الله بهذا الإيمان ففي قلبه طمع عظيم إلى أن يكرمه الله سبحانه وتعالى بذلك، وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الله في آخر صلاته قبل أن يسلم بقوله وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، كما ثبت في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. فالرؤية ثابتة ودلائلها ثابتة، والمؤمن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يكرمه بهذا النعيم ويدعو بهذا الدعاء العظيم، اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وينبغي أن يعلم أن بين الصلاة والرؤية صلة دلت عليها نصوص القرآن ونصوص السنة. أما القرآن فالآية التي ساق المصنف رحمه الله، الآية التي ساق المصنف رحمه الله تعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ثم ذكر ضد هؤلاء قال ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى.